تعتبر على المنتج نوعا من الجدع وكذلك الحسنات الدراسيه المرتبه تبدو انها العلاج اما الغره في السنه او في الشهر او في الاسبوع الذي يدعي الى التحرك الى الله او الجدع او غير ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.